ولما كانت الحلقة الثانية والستون بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو سكاد، حتى أقبلت شهرزاد فتقدمت إليه وجلست بين يديه وراحت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شمدان لما فعل فعلته وخطف العفريت أميرته وطرده الأمير شهاب وقاده الخادم إلى الباب، أهالت بين يديه وكاد يغمى عليه، وأشفق العم نعمان على شملان فأجلسه وسقاه وجعل يفسر له ما رأته عيناه، فذكر له كيف ترك رجل بهار وجاءهم في هيئة أمير من وراء البحار، وكيف أغراهم بأمواله الوفيرة وطلب يد الأميرة، وكادت الأمور تمضي على هذه الصورة لولا أن أنقذهم أبو تراب في اللحظة الأخيرة وألقى على الشيطان قسم سليمان فخرج من صورة الإنسان وعاد إلى صورة الجان. وكان العم نعمان يحكي لشملان وقد فاضت بهما الأشجان، والفتى مقبل عليه في ذهول وهو يتنهد ويقول: ساعة القدر يا عم النظر. ايوه يا عم نعمان، وبعدين احنا يا ابني وضبنا كل حاجة، وحضر الكاهن وحضر الراجة اللي هو العفريت اللي هو العفريت. المهم وجات الأميرة منجو وبدأ الكاهن يعقد عقده، وفي اللحظة دي ظهر أبو تراب وشاور على الراجة وقال كلام ورمى عليه قسم سليمان. بصينا لقيناه عفريت من الجان. احنا ما تتصورش ازاي بقت حالتنا، اللي سخسخ واللي صرخ واللي اغمى عليه واللي بحلق عينيه. وبدا ابو تراب يحكي لنا حكايه جلبهار ووزيره عبد نار والصبايا اللي يخرج يشوفها ويشاور لوزيره يخطفها. احنا خوفنا اكتر لان الحادث يمكن يتكرر، ونبادي ابو تراب لحقنا تبقى جاية من يغتنا. لكن أبو تراب طمنا وطلب ديك أبيض من غير إشارة. أنا سمعت العبارة وقلت له استناني، وخدت توبي في سناني، وفي دقيقة واحدة جبت الديك ورجعت تاني. لقيت المجلس كله بينتظرني، وساعة الأمير ما شافني قال لي: ها جبت الديك يا نعمان؟ اهو يا مولاي. هات اتفضل يا ابو تراب. هات يا ابني، هو ده اللي هيندهني. يا ديك يا ديك، اتشلت عليك وعزمت عليك تشد هذا الكتاب تقف حارس عن باب رصد. يا ولد رصد رصد رصد، انت سمعني؟ ولو جلبهار جه تندهلي بارك الله فيك. استنى ديك وادي الكتاب يا حارس يا امين. قعدك فين؟ انت تفتش على ايه يا ابو تراب؟ بس هنا في الدولاب. انت هتحط الديك في الدولاب؟ الديك والكتاب هنا في الدولاب كده اهو، ونقفل عليهم الباب. ها بس الوقت يا أميرة تقدري تتمني وتنامي. ولما يجي لها العفريت تاني اديك جدا اسمعوا لما اكون في اخر الدنيا وتلاقوني هنا شاليه. خيرك يا سيدنا الدرويش. لكن انت ما قلتليش. لا لا لا لا ما تسالنيش. يعني ما نعرفش. ما تدققش. مش لازم تقول لنا انت مين. انا بطراب. بطراب ايه؟ اللي اجيب من التراب واحط في التراب. وجيت هنا ازاي؟ ومنين عرفت جول بهار؟ وازاي قدرت عليه؟ وازاي يديك في الدولاب هيعيش؟ ونقدم له اكل وميه ولا ما نقدملوش؟ ده يظهر ان الاسئله هتكتر. ما هيت حاجه تخير. عاوزين نجاوبكم على اسئلتكم. ايوه. طب بص للشباك اللي وراك ده وقولوا لي هتشوفوا ايه. ليه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي هناك؟ مفيش حاجه في الشباك. ده مفيش حاجه يا ابو. ايه ده؟ ابو تراب. هو راح فين؟ الدرويش. ابو تراب هو دلوقتي هو بيكلمني. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابو تراب. يا نعمان فتشوا عليه هاتوه. يا رواب يا حكام اقفلوا الابواب. ابو تراب ابو تراب. وقفلنا الابواب وفضلنا نفتش على ابو تراب. في صلقت في ملقت اختفى وغاب وبقى فص ملح وداب. وبعدين الامير فهم ان دي حاجه تمس الاميره. نبه علينا ما نجيبلكش سيره. وسمعنا كلام الامير شهاب. مين اللي قالك عديك والكتاب؟ يا ندم يا عم نعمان. ليه بس يا شملان؟ القرد هو اللي قالي. قرد ايه يا ابني؟ ليه يا قرد تخدعني؟ يا عملة كبيرة راحت الأميرة. مانجو مانجو. الفجر شقشة والنور باب. قوم يا شملان روح يا ابن الحاج ربنا يتولى بك. طيب أنا قايم يا عم نعمان. طريق السلامة يا شملان. مانجو مانجو مانجو. نعتوه سيقول نايم شوية. قوم اتحرك يا بنية. اما نعم يا اما. احنا النهاردة جاتنا الفرصة. فرصة ايه؟ انت ما انتش عايش في الدنيا ولا ايه؟ ليه؟ شملان اتجوز الاميرة مانجو واحنا اشتغل خد من عنده. مش كل واحد وبخته. لا يا اما لا مش كل واحد وبخته. شملان اتجوز مانجو وساب القرد لوحده. احنا النهاردة نقدر ناخده. وبعد ما ناخده اجيب لك مركب وتعمل زي شملان ولا هتقعد طول عمر خيبان. انا هقوم دلوقتي واروح اخدم سيد القرد. سيد القرد انا هستناك تجيني هناك تحت الشباك. فاهم؟ فاهم يا اما. في عز الليل ساعة ما تطلع نجمة سهيل. فاهم؟ فاهم يا أم. بس أنا قايمة. يلا سلام يا طويل الأجر على الله. أنا تعبت خلاص دخت. القصر راح فين؟ قصر بحاله يختفي عن العين. واحدة من اتنين، لا اكون اتجننت لا اكون غلطان. لكن ازاي اما ارجع من اول الطريق تاني؟ يمكن من اللي جرالي مش واخد بالي. ادي التل وادي القناير اللي كانت قدامي وادي الله العيش القديم بتاعنا هو بحاله. ومين ده اللي قاعد قدامي؟ الله ده شي بيبكي. مين اللي قاعد بيبكي؟ شلان امي. تعال الحقني الحقيني نفسي. ايه اللي جران ده يا ابني؟ القرد خدع. انت ما كنتش راضي تصدقني. هو اللي قال لي. قال لك؟ ايوه كان بيكلمني. سلامة عقلك. ما هو ما كانش قرد، كان مسحور وخلاني ما اقولش لحد. وحنروح فين دلوقتي؟ قومي نروح القصر. قصر؟ قاعدة هنا ليه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ وانت ما تعرفيش اللي حصل لمانجو. مالها؟ العفريت خطفها. ايه؟ خطفها؟ امال انت بتتكلمي عن ايه؟ بتتكلم عن القصر اللي اختفى اللي فيه. انا الاخر مش لاقيه. شفت اللي جرالنا يا شملان؟ يا ريت اللي جرى مكان. لكن ازاي؟ ازاي؟ أنا رجعت من الفرح آخر الليل ورايا العبيد والخدامين، ولما وصلنا لهنا لقيتهم اختفوا في غمضة عين. ما عرفش راح راح فين. هو القرد اللي عملها. أنا عارفة القرد وقع لنا منين. ما أنت اللي اشتريتيه الجديدين. بعد ما طلعنا نزلنا راحت كل أموالنا. وراحت الأميرة منكو. منكو. احنا هنقعد نبكي. قوم يا امي. هنروح فين يا ابني؟ نروح نقعد في القصر اللي اديناه لام معتوه. ما يمكن اختفى اخر يا ابني. لا يا امي، القصر اللي اختفى الجن هم اللي بنوه، وزي ما جابوه يقدروا يخفوه، لكن القصر اللي اديناه لام معتوه انا اللي شاريه. ما تخلينا احنا في حالنا وتسيب ام معتوه في حالها. هي هتنسى ان القصر بتاعها احنا اللي عاطينه لها. ربنا بقى يعدلها لها. طب نروح فين؟ العش القديم بتاعنا يتوينا. لا ياما، احنا عملنا خير ومش ممكن ينقلب علينا. قوم ياما، ضروري ام معتوق هتكرمنا وتفتكر معروفنا لما تشوفنا. انت ما تعرفش الناس والدنيا. انت هتقعدي تقلبي عليا؟ مش كفايه اللي بيا؟ طيب انا هقوم معاك يا ابني. تعال اتفضلي يا امي. هو سحب شملان أمه وآلامه وهمه، وصارا يبكيان وينتحبان ويسبان الأيام ويعاتبان الزمان، حتى وصلا إلى القصر المرموق ودق الباب على أم معتوق. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 62 بعد 103 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.